سؤال الأخ يقول: هل يعذر الإنسان بالجهل في كل المسائل الظاهرة كانت أو خفية، وسواء نشأ في بلد مسلم أو غيرها؟ وهل إقامة الحجة تكون بالتبليغ فقط أم أنه يشترط فيها التفهيم؟ طبعا مسألة هل يعذر الإنسان بالجهل في كل المسائل، لا، هذا لم يقل به أحد في إطلاقها في العموم، وتقدم ذكر هذا في مسألة العذر في الجهل، أنصح بالرجوع إليه. الظاهرة كانت أو خفية، وسواء نشأ في بلد مسلم أو غيرها، وهذا تقدم أنه يختلف الأمر. إذا كان نشأ في بلد مسلم وكانت شعائر الدين ظاهرة وكان العلم متوافرا، فإنه هنا قد قامت عليه الحجة، قد قامت عليه الحجة. وأما إن كان جاهلا وكان في جزر أو كان في بلاد أو كان في بادية بعيدة، فإنه هنا تكون الحجة لم تبلغه ويكون الجهل عذرا له. ففرق بين من كان في بلاد إسلامية يظهر فيها العلم، وبين بلاد لا يكون فيها علم بل ينتشر فيها الجهل، ولا سيما مع وجود علماء الضلالة الذين ينشرون الضلالة للناس، فإن هؤلاء يعذرون بجهلهم كما قرره أهل العلم. والشق الآخر من السؤال: وهل إقامة الحجة تكون بالتبليغ فقط أم يشترط فيها التفهيم؟ طبعا لابد عند تبليغ الحجة من أن يكون هناك فهم للنصوص الشرعية، وإلا فإنه إذا لم يكن هناك فهم لها فإن الحجة لم تقم على هذا العبد، بل لابد أن يفهم هذه الحجة، كما قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه من الحكم العظيمة لله تبارك وتعالى. وفي كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي نقله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بحجة يوم القيامة. انتهى كلامه.